نعطي ما في وترجع ايامنا بالوحش صوت قلبي مسموع حاسوا علي ابين وجيبوها لي راني في قلبي موجوع نعطي ما في ترجع ايامنا بالوحش صوت قلبي مسموع نهار مشيتي وعمري ما فرحت انا شي نهار ومالغري هادشي كامل غير فيك انت يا مفكر عايش لا تريستاس نهار مشيتي وعمري ما فرحت انا شي نهار ومالغري هادشي كامل غير فيك انت يا مفكر مازال انا على الرجعه عندو موندي ونقول لك عمري جاطون قاع البنات راه فيتكو موندي وانا قلبي وحده اللي ملكتو مازال انا على الرجعه عندو موندي ونقول لك عمري جاطون قاع البنات راه فيتكو موندي وانا قلبي وحده اللي ملكتو راني في قلبي موجوع نعطي ما في وترجع يمنا